قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. أخرجه الترمذي وحسنه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الكلام المحرم الشماتة بالمسلمين وتعييرهم بما فيهم من عيب ونقص، فلا يجوز إظهار الشماتة بالمسلمين وتعييرهم بما وقعوا فيه من بلاء أو ارتكبوا من أخطاء، فإن ذلك يتنافى مع شكر الله تعالى على نعمة العافية. وإن من أهم أسباب بقاء النعمة وثباتها شكر الله تعالى عليها، وإن من أعظم النعم السلامة من الذنوب والمعافاة في الأبدان والأعراض والأموال. فإذا رأى المسلم أخاه مبتلى فإن من شكر الله تعالى على نعمته أن يحمده على عافيته. أما إذا أظهر الشماتة بأخيه فإن الله تعالى قد يعافي ذلك المبتلى ويبتلي الشامت بالبلاء عقوبة له على كفران نعمته. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم هم أول المتأثرين بالنبي صلى الله عليه وسلم في أدب الكلام، فكانوا شديد الحذر من ألسنتهم. ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الإمام مالك من حديث أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجبذ لسانه، فقال عمر: مه غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. وإذا كان لسان الصديق أبي بكر رضي الله عنه قد أورده الموارد، وهو العفيف الورع الذي حاز مرتبة الصديقية، فكيف بأفراد المسلمين الذين هم دونه في التقوى والورع بمراحل؟ قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.